ما معنى قوله وأذان من الله ورسوله؟ يقول الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ما معنى قوله وأذان من الله ورسوله؟ الأذان هنا هو الإبلاغ والإعلام والإعلان العام، ولذلك يسمى الأذان للصلاة أذانا، لأن فيه إعلان وفيه إبلاغ وفيه إعلام للجميع. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول هذا إعلام وإعلان من الله ورسوله إلى الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهذا إعلان من الله سبحانه وتعالى وإعلان من نبيه صلى الله عليه وسلم بالبراءة من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء من المشركين. إذن وأذان من الله ورسوله أي إعلام وإعلان وإبلاغ للجميع، فلذلك سمي الأذان للصلاة أذانا، لأن فيه إبلاغ وفيه إعلان عن الصلاة بطريقة يسمعها كل أحد وتبلغ إلى الجميع.